من حيث وضع اليدين والإرسال وما يتعلق أو والسدل ونحو ذلك مما سبق بيانه. وقبل أن ننتقل لما بعدها من الأحكام، فإن الرفع من الركوع، الرفع من الركوع له سنن. قبل أن نتكلم عن سننه القولية نبدأ بسننه الفعلية، هناك سنن فعلية فيه. السنة الفعلية المعروفة وهي سنة رفع اليدين بالتكبير، إذ هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه اليدين، فتقول سمع الله لمن حمده وترفع يديك، ويكون الرفع بعد قول سمع الله لمن حمده لمن كان منفردا أو مأموما، لأنه قلنا إن التسميع هنا يكون ماذا؟ في الطريق بين الركوع وبين القيام. فإذا استوى المرء قائما رفع يديه، لأن المناسب أن يرفع يديه بالتكبير، إنما يكون متى؟ بعد أن يستتم قائما. هنا سنة أخرى ذكرها أهل العلم وتتصور هذه السنة في هذا المقام، وهم يقولون، نحن قلنا إن السنة الثانية هو وضع اليدين، أليس كذلك؟ تكلمنا عنها قبل، وضع اليدين على الصدر لعموم حديث وائل وعموم حديث أبي هريرة في النهي عن السدل، ولعموم حديث مالك أن عاد كل عضو لموضعه، ثلاث عمومات تدل عليه. طيب، ما هو حال اليدين، ما هو حال اليدين بعد الرفع، بعد رفعهما بالتكبير في التسميع وقبل وضعهما على الصدر؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: يستحب أن المرء إذا رفع يديه بالتكبير في التسميع أن يسدل يديه، ينزلهما ثم يقبضهما بعد ذلك، لكي يفصل بين هاتين السنتين، وهي سنة الرفع، رفع اليدين، وبين سنة وضع اليدين على الصدر. فإذا كبر سدلهما ثم رفع مباشرة في ثانية واحدة ثم بعد ذلك قبضهما، فيكون الفرق بين السدل، عفوا، بين القبض وقبله الرفع أن يسدل المرء يديه، كذا ذكر أهل العلم في كتبهم. ثم قال الشيخ يقول قائلا: سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا الحديث على أنه يجب على الإمام والمنفرد في حكمه أن يقول سمع الله لمن حمده، ولأن سمع الله لمن حمده نائبة عن تكبيرة الانتقال، وقلنا إن تكبيرات الانتقال واجبات لا تصح الصلاة مع تعمد تركها، إذن فهي واجبة قول سمع الله لمن حمده، ولكنها للإمام والمنفرد دون المأموم، والدليل على أن المأموم لا يقولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال قولوا، فإذا قال قولوا، مع أنه قال إذا كبر فكبروا، فدل على أنها لا يقولها المأموم. طيب، قال: ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ، نصبت هنا على الحالية، ملأ السماوات، ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد. وإن زاد المرء أهل الثناء والمجد: حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فأيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. هذه الجملة فيما يقوله القائم فيها مسائل: المسألة الأولى أن الواجب مما يقوله في التحميد، هذه تسمى التحميد، الأولى تسمى التسميع، سمع الله لمن حمده تسمى التسميع، والتحميد قول المرء ربنا ولك الحمد، أن الواجب في التحميد إنما هي الجملة الأولى ربنا ولك الحمد، ما زاد عن هذه الجملة فإنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يزد على هذه، مما يدل على أن ما زاد عنها إنما هو سنة. هذه الجملة فائدة الأولى. المسألة الثانية أن التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بصيغ، فورد كما في الكتاب ربنا ولك الحمد، ووردت ربنا لك الحمد بدون حرف الواو، ووردت اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم، ووردت اللهم ربنا لك الحمد، إذن مع حذف الواو وإثباتها وإضافة اللهم وحذفها، اللهم معناها يا رب، فهي نداء لله عز وجل باسمه الأعظم هو الله. إذن وردت أربع صيغ، وكل الصيغ الأربع ثابتة في الصحيح، صحيح البخاري. أي هذه الصيغ جائز؟ كلها من اختلاف التنوع، لورود النص بها، والنص فيها صريح وصحيح، ولكن النزاع فيما هو أفضل هذه الصيغ. فمن الناس من يقول، طبعا من الناس أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إن أفضل الصيغ أكثرها عددا وأكثر، أو أكثرها لفظا، وأكثر الصيغ لفظا ما هو؟ اللهم وزيادة الواو، فتقول اللهم ربنا ولك الحمد، يقول إيتي بالأكثر. ومن أهل العلم من قال ننظر ما هو الأصح، فأصح الألفاظ، وإن كانت في الصحيح كلها صحيحة، لكن أصح الألفاظ والأكثر رواة وأضبط نقلا هم الذين قالوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو أو بإضافة الواو ودون كلمة اللهم، ولعل هذا هو الأقرب، فلعل الأنسب أن يقال ربنا ولك الحمد، وإن زاد المرء اللهم أو حذف الواو فالأمر فيها سهل. المسألة الثالثة، وقبل أن أبدأ بالمسألة الثالثة أود أن أبين على قاعدة مهمة ستتكرر معنا اليوم مرتين أو ثلاثة، والقاعدة هي أن العبادات، كل العبادات المؤقتة بزمان أو بمكان أو بعدد أو مخصوصة بفضل فلا بد فيها من التوقيف. أعيد القاعدة، أن أي عبادة خصت بزمان أو بمكان أو بعدد وقيدت بها أو خصت بفضل فلا بد فيها من التوقيف. ما يجوز لك أن تأتي بعبادة خصت بأحد هذه الأمور الأربعة إلا وقد جاء فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت فإنك تكون قد فعلت شيئا محدثا ومبتدعا. طيب، كثير من الناس تسمعهم يقولون اللهم أو يقول ربنا ولك الحمد والشكر، فيزيدون كلمة والشكر، وهذه اللفظة عبادة لأنها ذكر، والذكر عبادة، الدعاء هو العبادة عند الترمذي من حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة والشكر هنا مقيدة بماذا؟ بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل؟ بزمان، في الصلاة، في الصلاة، أي حالة فهي حالة ظرفية كون المرء في الصلاة. إذا لما خصصتها في هذا المقام لا بد فيها من التوقيف، وبناء على ذلك لا يجوز زيادة هذه الزيادة، بخلاف من لو أتى بدعاء في السجود يدعو بما شاء، وسنتكلم عن السجود إن شاء الله في محله. ودليل هذه القاعدة حديث البراء في صحيح البخاري لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم ما يقوله، اللهم بك وضعت جنبي إلى آخره، وفيها أن البراء أعاد الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وآمنت برسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن قل وآمنت بنبيك الذي أرسلت، مع أن هذه اللفظة تغني عنها الأخرى، النبي والرسول متقاربة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطقها نطقا صحيحا، مما يدل على التوقيف فيها. نعم، من المسائل وهي يعني سريعة جدا، بعض الأخوة قلنا السنن الفعلية هي رفع اليدين ثم سدلهما ثم قبضهما، بعض الناس إذا قام في هذا المقام يرفع يديه على هيئة الداعي، وهذه لا تجوز مطلقا إلا أن يكون دعاء قنوت، إلا أن يكون دعاء قنوت. طيب، قال ثم يسجد على أعضائه السبعة، لحديث ابن عباس المشهور أمرت أن أسجد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. هذه مسألة مهمة وهي مسألة السجود. السجود لا يسمى سجودا إلا بأمرين، انتبه، السجود لا يسمى سجودا إلا بأمرين. الأمر الأول هو فعل السجود. كيف فعل السجود؟ قالوا هو ما يسميه العرب سجودا. والأمر الثاني سأعود لها بعد، والأمر الثاني أن يكون على الأعظم السبعة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعود لها بعد قليل. ما هو السجود الذي تسميه العرب سجودا؟ انظر، جاء أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى ذلك ابن عدي في الكامل، قيل له لما لا تؤمن بالله عز وجل وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لا أرضى أن أسجد، إنما منعه السجود فقط، لأن السجود معناه في لغة العرب هو أن يكون أسفل الظهر أعلى من أعلى، أسفل الظهر أعلى من أعلى، وهذه القاعدة مهمة سأذكر لها تطبيقات بعد قليل. فلو أن امرأة نام على بطنه وجميع الأعضاء السبعة أعضاء السجود على الأرض، ركبتاه ويداه وقدماه ووجهه، هل يسمى ساجدا؟ لا. لماذا؟ لتخلف الشرط الأول، وهو أنه لم يجلس على هيئة السجود، وإنما هذا على هيئة إيش؟ نائم. ونائم إذن السجود لابد له من هذه الهيئة، وسأعود لها بعد قليل. الأمر الثاني هو أن يكون على أعضاء السبعة، إذ قد يكون سجود على غير الأعضاء السبعة، يرفع يدا أو يرفع وجهه قليلا عن الأرض أو يرفع قدميه ونحو ذلك، فإنه لا يسمى سجودا. وهنا في قول الشيخ رحمه الله تعالى يسجد على أعضاء السبعة مسائل. المسألة الأولى أن السجود على هذه الأعضاء السبعة لا بد أن يكون على هيئة السجود، وبناء على ذلك لو أن امرأ سجد على كرسي أو سرير، هل يصح سجوده أم لا يصح؟ قدام أمام السرير أو مخدة فسجد عليها، هل يصح سجوده أم لا يصح؟ يصح، لا أقول يعني يشرع أو لا يشرع، سيأتي هذا في صلاة أهل الأعذار، لكن أمامه سرير مطلقا لا يصح. مخدة طيب أقل من مخدة، نقول عرضها 3 سنتي، مخدة صغيرة يعني يصح؟ ليش؟ نعم، إذا ما كان هناك فاصل، ما لم يجعل فعل المصلي على غير هيئة السجود فإنه يسمى سجودا. فيجوز الشخص أن يصلي وأمام السجادة ولو كانت مرتفعة قليلا، أو مخدة قصيرة تكون بينه وبين الأرض، لكن يبقى على هيئة السجود. أما أن أسجد على طاولة، على كرسي، على سرير، بحيث أن أعلى الظهر يكون أعلى من أسفله، فإن هذا لا يسمى سجودا. إذا المسألة الأولى أن السجود على الأعضاء السبعة لا بد أن يكون على هيئة ماذا؟ السجود. المسألة الثانية، هل يجوز أن تجعل بين أعضاء السجود وبين المصلى، المكان الذي صلى عليه، شيء حاجز بينهما أم لا يجوز؟ نبدأ بأعضاء السجود واحدا واحدا. أما الركبتان فإن السنة أن تغطيهما. تذكر لما ذكرنا العورة قلنا إن الركبتين هل هما عورة أم ليس بعورة؟ ليس بعورة بالنسبة للرجل طبعا، أما المرأة فلا شك بالنسبة للرجل. فالسنة للرجل أن يغطيهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو من باب تمام الستر. إذن الركبتان بإجماع أهل العلم يجوز تغطيتهما إن لم يكن هو الأفضل. طيب القدمان هل يجوز تغطيتهما أم لا؟ بإجماع أهل العلم أيضا يجوز تغطيتهما. لماذا؟ ليش؟ لأن الإنسان لابد أن كثير من الحايين يصلي وهو لابس لخف أو شراب نحو ذلك. يبقى معنا اليدان عضوان والوجه. أما الوجه فقد جاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون فيتقون حر الأرض بأرديتهم، برداء يجعل عباءته كهيئة البشت مثلا أو غيرها بينه وبين الأرض. وجاء في بعض الروايات روية مرسلة من قول الحسن وجاءت من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، أي طرف العمامة، فدلنا ذلك على أنه يجوز أيضا ستر الوجه عما في الأرض، إلا في حالة واحدة، إذا اعتقد المرء فعل شيء معين، كما قلنا في القاعدة، إذا اعتقد المرء أنه إذا جعل أمامه منديلا لا بد أن يسجد على منديل كهيئة بعض أهل البدع، فهنا نقول فعلك ماذا؟ بدعة، لأن اعتقد أنها عبادة، يجعل شيئا بينه وبين الأرض، يعتقد أنها عبادة فهنا نمنع. وأما اليدان فكذلك، لما جاء أيضا في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يتقون بأيديهم، يتقون بأرضيتهم الأرض في حال شدة الرمضاء. طيب إذن فالصحيح أن كل الأعضاء يجوز أن يكون بينها وبين المصلى حاجز، إلا في حالتين لا يجوز. الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، وهي عندما ماذا يكون الحاجز مرتفعا. الحالة الثانية قالوا إذا كان الفاصل بينها وبين الأرض عضو من أعضاء السجود، إذن إذا كان الفاصل بين اليد أعضاء الوضوء أعضاء السجود عفوا، إذا كان الحاجز بين أعضاء السجود وبين الأرض عضو من أعضاء السجود وهي السبعة، فهنا نقول ماذا؟ لا يصح هذا الفصل ولا يصح السجود ولا يجزئ. كيف يتصور ذلك؟ أحسنت. إذا وضع يديه على ركبتيه في السجود يقول ما بيني وبين السجود شيء، ولكن جعلت يدي على ركبتي، سجوده صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول غير صحيح، لأنه وضع يديه أو على فخذيه، جعلها على يديه أو على ركبتيه أو على فخذيه، فنقول إن سجودك غير صحيح لأنك وضعت عضوين من أعضاء السجود على عضوين آخرين. أو سجد شخص فجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى وسجد، نقول ما يصح، لأنك في الحقيقة ما سجدت على سبعة، وإنما سجدت على خمسة أو على ستة عندما وضعت اليد على اليد. طيب لو سجد على جبهته وجعل يده تحت جبهته أيضا نقول ما يصح لفوات أحد أعضاء السجود السبعة الأعظم السبعة. طيب المسألة الثالثة في هذه الجزئية أن هذه الأعظم السبعة يكفي بعضها، يكفي بعضها. نبدأ بالقدمين، فالقدمين السنة أن يجعلها طبعا على أصابعه، لكن لو ما جلس على أصابعه وإنما جعلها على ظاهر القدم، جعل ظاهر القدم فهذا بعض القدم فيجزئ. اليدين لو جعل فقط أطراف الأصابع اليمنى واليسرى أجزأته، لكن خلاف السنة. سنتكلم الآن عن سنن كل عضو من الأعضاء السبعة، فلو جعل فقط سجد على أصابع أطراف الأصابع أو قبض يديه وسجد عليهما أجزأه، لأن هذا جزء من العضو فجزء العضو يغني عنه. الوجه طبعا الركبتان لا يتصور فيهما ذلك مطلقا، قالوا الوجه لا بد فيه من الجبهة والأنف، لا بد فيه من الجبهة والأنف، ولا يتصور فيه الجزء مطلقا، ما يتصور الجزء، لأنه لو لف بوجهه ما أجزأ، لأن الجبهة في وجه في مقدمة الوجه، فالجبهة والأنف هكذا في المقدمة. إذن الركبتان والوجه لا يجزئ فيهما الجزء لعدم التصور، بخلاف اليدين والقدمين فإنه يجزئ بهما ماذا؟ الجزء، كما لو وقف على أطراف أصابعه لم يجعلها متجهة للقبلة وإنما وقف على أطراف أصابعه أجزأه. المسألة الأخيرة نبدأ بالسنن الفعلية لكل عضو من الأعضاء السبعة، نبدأ بالسنن الفعلية. أما الوجه فهو جزء واحد، وقلنا إنه لا يجزي في جزء، فهو صفة واحدة لا يتغير، فسنته واحدة أن يجعله على الأرض، ولكن السنة والأفضل أن لا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئا، هذه السنة. أما اليدان وهما العضو الثاني والثالث، فقد ذكرت لكم في التكبير في الدرس الماضي أن أهل العلم قالوا إن موضع اليدين في السجود كموضعهما ماذا؟ حال التكبير. إذن السنة الأولى فيها أن يكون موضع اليدين في هذه المكان محاذيا للمنكبين أو محاذيا للأذنين، إذن هذا هو محل الكفين، هذه السنة الأولى فيهما. السنة الثانية أن تكون الأصابع مضمومة، أن تكون الأصابع مضمومة كما قلنا في التكبير أيضا، بخلاف الركوع فإن السنة أن تكون المصابع مفرجة. الأمر الثالث السنة أن يجافي عضده عن جنبه، ولكن طبعا قلنا السنة أن تكون مضمومة الأصابع متجهة للقبلة، متجهة للقبلة، ثالثا أن تكون متجهة للقبلة، وأن يجافي عضديه عن جنبه. وأنت إذا وضعت كفيك محاذية لأذنيك أو لمنكبيك واتجهت الأصابع إلى القبلة وجافيت بعضديك لا يمكن أن تؤذي جارك، إنما يؤذي جاره من الذي إما أن يجعل الأصابع غير متجهة للقبلة، صور معي، أو الذي يجعل الكفين بعيدة عن المنكبين فيسجد هكذا، فهذا يؤذي جاره. فالمجافات لا تؤذي الجار مطلقا إذا وضع الكفان في موضعهما المشروع. طيب هنا مسألة، المجافات هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء؟ ذكر البخاري أن أم الدرداء رضي الله عنها وكانت فقيهة كذا في البخاري كانت تجافي بين عضديها وجنبها وكانت فقيهة، فدل على أن المرأة والرجل سواء في المجافات، فكلهم يجافي. انتهينا الآن من الكفين، نبدأ للركبتين. السنة في الركبتين سنتان أو ثلاث إن شئت. السنة الأولى ما سبق ذكره، أن تغطى الركبة وهو الأفضل والأتم ومراعاة للخلاف فيها. والسنة الثانية أن تفرق الركبتان، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه كان إذا صلى فرق بين فخذيه، وإذا فرق بين الفخذين فمعناه أنه يفرق بين القدم بين الركبتين. والسنة الثالثة في قضية هذه السنن كلها، والسنة الثالثة في الركبتين أيضا أن يجافى الفخذان عن البطن، أن يجافى الفخذان عن البطن، وقلنا إن الرجل والمرأة في ذلك سواء. الأعظم أو العظم السادس والسابع هما القدمان، والسنة في الأقدام ما يلي: أولا أن تكون القدمان حال السجود منصوبة أي واقفة، والسنة الثانية أن تتجه أصابعها إلى القبلة، أن تتجه أصابعها إلى القبلة. طبعا الواقفة لا يجعلها مفترشة وإنما يجعلها منتصبة، وأن يتجه بها القبلة فيجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، فيجعل أطراف الأصابع إلى القبلة. واضحة الهيئة، يعني لا تحتاج إلى شرح. والسنة الثالثة وهي إلصاق أو مباعدة الأقدام، فمن أهل العلم وهو المذهب قالوا إن السنة أن تباعد القدمين حال السجود، لأنه روي عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد بين قدميه في السجود، باعد بين القدمين. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه مقال، لكن جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقالوا: لا يتصور أن عائشة تضع يدها كفا واحدا على القدمين إلا أن تكون القدمان ملتصقتين. فقال بعض أهل العلم إن مفهوم هذا الحديث أن السنة ماذا؟ مقاربة القدمين وإلصاقهما ببعض. وعلى العموم، من عمل بالقول الأول فقد أحسن، ومن عمل بالقول الثاني فقد أحسن، فإن القولين يعني كلاهما قوي وله حظه من النفر. نعم. إذن تكلمنا الآن عن الواجب في الفعل والسنن في كل واحد من الأعضاء الواجبة بالتفصيل فيها. يقول الشيخ: ثم يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا هو الواجب، وقد جاء الزيادة عنه في جمل، فجاءت سبحان ربي الأعلى وبحمده، وجاء الدعاء أدعية كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أو قلب قلبي على طاعتك، روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة في السجود، أنه يستحب في السجود الإكثار من الدعاء، وهذه من السنن المهمة في السجود الإكثار من الدعاء، يكثر المرء في الدعاء بما شاء، وهذا هو أول وأهم وأفضل المواضع التي يدعى فيها. أول موضع تدعو فيه بما شئت هو السجود، هي ثلاثة مواضع في بعضها خلاف سنمر عليه، ولكن السجود هو أفضلها وأهمها وأولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسألك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال: ماذا تريد؟ قال: أود أن أصاحبك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيؤمر على المرء فيه بالدعاء. ولكن هنا مسألة في قضية الدعاء بالخصوص إذا أطلت فيها، وهو أن الدعاء في السجود أفضله أن يكون بجوامع الكلم. احرص على جوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر لي وارحمني وعافني، هذه جوامع الكلم. أما الدعاء في الجزئيات مثل إيش؟ قال تعبير الفقهاء يقول: مثل أن يقول: اللهم ارزقني دابة هملاجة أو زوجة حسناء. فهل يجوز هذا الدعاء في السجود أم لا؟ مثل واحد يقول: اللهم نجحني اليوم في مادة الإنجليزي مثلا، أو في مادة كذا، هل يجوز هذا الدعاء في السجود أم لا يجوز؟ فمن الفقهاء من يقول لا يجوز، وهو المذهب، لأنه كلام، والواجب أن لا يقال في الصلاة إلا دعاء إن من جوامع الكلم أو قال به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن المرء يدعو بما شاء، ولكن لا شك أن الأولى ألا تدعو في سجودك إلا بأكمل وأجمل وأجمل من حيث الإجمال الكلم وهو الدعاء. نعم. قال ثم يكبر نفس تكبيرة الانتقال. قلنا أنها سنة أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين ولا يلزم استيعاب المسافة بينهما. قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. هذه الهيئة تسمى هيئة الافتراش، وسيمر معنا الافتراش بعد قليل في موضع آخر. والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى، والأفضل في نصب الرجل اليمنى أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وروي أنها تكون غير متجهة للقبلة. وأما الرجل اليسرى فإنه يفترشها ويجلس عليها، فلذا سمي افتراشا باعتبار الرجل اليسرى، فإنه افترش الرجل اليسرى وجلس عليها لذا سمي افتراشا. هذا ما يتعلق بالسنة في الجلسة. وأما اليدان فالسنة فيهما في الجلسة بين السجدتين أن تبسطان معا، ما تقبض إحدى اليدين، وسنتكلم عنها إن شاء الله في التشهد. ثم يقول ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. جلسات الصلاة ما هي؟ الجلسة بين السجدتين هذه واحد، والجلسة الثانية هي جلسة التشهد الأول، التشهد الثاني، ايش بعد؟ جلسة الاستراحة عندما يقول بها، ماذا أيضا؟ فكر فيه. سم الجلسة بين سجدتي السهو، نعم هذه أيضا مهمة، الخامسة بعد السهو أيضا، إذا كان السهو بعد السلام فإنه يجلس بعد سجده السهو أيضا، هو متابع الإمام ما تحسب. المريض إذا جلس فإن السنة الأفضل جلسات التربع حال القيام والافتراش حال الجلوس، فيسمى أيضا جلسة المريض تسمى افتراشا. طيب إذن ففي كل جلسات الصلاة فإنه يفترش على هذه الهيئة إلا في جلسة واحدة وهي التشهد الأخير، فقد جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأخير إذا جلس تورك، في التشهد الأخير فقط. وهنا مسألة، انظر كيف أن الحديث أحيانا في تفسير الحديث يقع الاختلاف، وهو ما معنى التشهد الأخير. فمن أهل العلم من قال وهو مشهور المذهب أن التشهد الأخير هو آخر الصلاة، عفوا هو التشهد الأخير هو الذي يكون قبله تشهد، فلا يسمى أخيرا إلا أن يسبقه أول، ما تسمي أخير إلا أن يسبقه أول. وقال ابن القيم، ذكرت هذا الخلاف لماذا؟ لأن قول ابن القيم، وابن القيم في الغالب أنه يأخذ آراء شيخه، ولا أعلم شيخ الإسلام في خلاف هذه المسألة. وقال ابن القيم بل إن الأخير، فهو قول الشافعية، إن الأخير هو الذي يكون آخر الصلاة، الأخير باعتبار الصلاة، وعلى القول الأول أن الأخير باعتبار ماذا؟ التشهد الأول، وهنا آخر الصلاة وهنا آخر التشهدين. ينبني على ذلك مسألة وهي الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة أو نافلة، هل يستحب فيها التورك أم لا يستحب؟ فمن قال إن الأخير هو آخر التشهدين، قال هنا لا يوجد إلا تشهد واحد فلا يتورك، فيعمل بعموم حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش في صلاته. ومن قال إن الأخير هو الذي يكون آخر الصلاة، وهو اختيار ابن القيم في الزاد، فمعنى ذلك ماذا؟ يتورك لما يتورك في الثنائية؟ أنت يا شيخ، أنت لا تلتفت، يتورك. نعم، إذن وضح المأخذ هو تفسير كلمة واحدة، تفسير كلمة واحدة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث أبي حميد. نعم، والمسألة خلافها سهل إن شاء الله. طيب صفة التورك ما هو؟ قال أن يجلس على الأرض، يعني يجعل إليته على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، شوف من خلف الأيمن من جهة اليمنى، إذن يخرجها، فيكون لهيئة الإخراج صفتان: إما أن يجعل الإخراج من تحت القدم، من تحت الساق، فتكون قدمه بين الساق وبين الأرض، وإما أن يكون الإخراج بين الساق والفخذ، واللفظ يحتمل الصورتين. وضحت إخراج الرجل اليسرى كيف؟ الرجل اليسرى إخراجها من الجانب الأيمن تحتمل صورتين يحتملهما النص، وكلاهما صحيح. الأمر الأول أن يخرج قدمه اليسرى من جانبه الأيمن، وتكون بين ساقه، ساقه معكوفة ليس كذلك، وتكون بين ساقه وبين الأرض. والحالة الثانية أن يخرجها وتكون بين ساقه وبين فخذه، وكلاهما يصدق عليه أنه أخرجها من الجهة اليمنى، وكلاهما ورد به النص. الرجل اليمنى ماذا تكون؟ إما منصوبة متجهة إلى القبلة وهو الأفضل، أو تكون منصوبة لكنها غير متجهة إلى القبلة وهو مشروع أيضا، يجوز هذا الشيء. قال: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. يقول هذا متى؟ في الجلسة بين السجدتين. وفي الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين مسائل: المسألة الأولى أن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي، هذا ثابت من حديث حذيفة. وأما الزيادة على هذه اللفظة وهي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني وغير ذلك من الألفاظ التي وردت، فهذه رويت عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس، ولبعض أهل العلم كلام فيها، كلام هل هو صحيح الحديث أم لا يصح، ولكن المتفق عليه يعني الحديث الأصح منهما فقط لفظة رب اغفر لي. إذن هذه الفائدة المسألة الأولى، فآكد الكلام أن تقول رب اغفر لي. المسألة الثانية المهمة، وهو هل يجوز أن يزاد على الدعاء الوارد أم لا يجوز؟ هل يجوز أن أزيد على هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كثير من أهل العلم وهو منصوص أحمد وهو الأقرب أن هذا الموضع لا يزاد فيه على ما ورد، فلا تقول رب اغفر لي ولوالدي، هذا منصوص الإمام أحمد وكثير من السلف رضوان الله عليهم، أنك ما تزود على ما ورد، فتقول رب اغفر لي فقط ولا تزيد ولوالدي. أيضا لا تدعو فتقول ربي اغفر لي ومثلا ارزقني بيتا، تدعو بما شئت، لا، هنا ليس مواضع الدعاء. أو تقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ليس هذا موضع دعاء. نعم هو موضع دعاء بما ورد ولا تزد على ما ورد. وقال بعض أهل العلم إنه يشرع ما كان من جنس المغفرة، مثل الحديث الذي ورد من حديث العباس ذكرت لكم وذكره الشيخ، فهو من جنسه وإن لم يصح الحديث لكنه من جنس رب اغفر لي. أو لو قال رب اغفر لي ولوالدي فالأمر فيها سهل، لأن دعاء المرء ولوالديه وللمسلمين مقارب والدعاء واحد. ولكن الأولى والأتم أن المرء لا يزيد على رب اغفر لي إلا ما ورد في حديث ابن عباس. نعم. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، هذه واضحة، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا نهضوا من السجود قاموا على صدور أقدامهم. كيف يقوم على صدور قدميه؟ يعني يعتمد على قدميه في القيام، على الصدور، على أطراف الأصابع والصدر التي هي ما بعد المشط. وهذه الجملة مخالفتها أو نستفيد منها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن القيام على رجل، ورجل تكون متقدمة، يعني رجل يجعلها على ظهور قدمه والرجل الثانية بباطنها، خلاف السنة. تصورتوا كيف الصورة؟ قد يقدم المرء حال قيامه رجلا فيجعلها بباطن القدم والثانية على صدورها، هذه خلاف السنة لمن كان مستطيعا للهيئة الأولى. وضحت الصورة؟ جيد. المسألة الثانية أيضا ما يتعلق بصدور القدمين، أن هذه الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن السنة لمن أراد أن يقوم للركعة الثانية وما في حكمها أن يقوم غير معتمد على يديه، وإنما يقوم معتمدا على صدور قدميه، يعتمد على صدور قدميه، وإن أراد أن يعتمد على قدميه فيعتمد على فخذيه. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن السنة أن يعتمد المرء في القيام على قدميه، وهذا اختيار الشيخ لعموم حديث أبي هريرة أنه نهى عن البروك كبروك البعير والقيام عكسه، والصحابة جاء أنهم قاموا على صدور أقدامهم رضوان الله عليهم. ومن أهل العلم من قال لا، أن السنة أن يعتمد على يديه، والخلاف كما قال شيخ الإسلام نفسه خلاف سهل، خلاف سهل لا يستحق تعنيفا ولا إنكارا، لأن الخلاف فيها قوي جدا، والحديث الواحد يحتمل الصورتين كما تعرفون حديث أبي هريرة. الجملة الثالثة التي استفادها الفقهاء من هذه الكلمة التي أخذت من حديث وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يستحب جلسة الاستراحة، فقالوا إن الصحابة كانوا يقومون على ركن من السجود على صدور أقدامهم، ولو كانوا يجلسون جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى لما قاموا على صدور أقدامهم، وإنما كانوا معتمدين على ركبهم أيضا. وهذا كلام بعض أهل العلم، لكن ثبتت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن حويرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها. وهل تكون مستحبة في كل الصلوات أم حال العجز والتعب؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها أيضا سهل لا يستحق تعنيفا، وإنما هو أمر يسير. ولكن ذكرت ما استفاده أهل العلم وما قصدوه من الإتيان بالجملة التي ذكرها الشيخ، وهو أن يقوم على صدور قدميه، قصدوا منها ثلاث مسائل. طيب، يقول الشيخ يصلي الركعة الثانية كالأولى، أي مثل الأولى نفس الهيئة، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر الدعاء. هذا التشهد الأول فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجب، نبدأ بالفعل، يجب فيه الجلوس، فلا يجوز من غير جلوس، فلا يجوز من غير جلوس. وسنة الجلوس فيه أن يكون بافتراش كما تقدم، أن يكون على هيئة الافتراش، وتقدم معنا صفة الافتراش. السنة الثانية من سنن الفعل في حال التشهد الأول أن يجعل يده اليسرى مبسوطة ممدودة على آخر فخذه وأول ركبته، وأما يده اليمنى فالسنة فيها أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام، يحلقها. وأما السبابة والشاهد فيشير بها، يجعلها يشير بها، يعني يرفعها قليلا، لا يجعلها مقبوضة مثلها، وإنما يشير بها. وهذا حديث ثابت، أو فعل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. السنة الثالثة مما يتعلق بالفعل في حال جلوس التشهد أن النظر يستحب أن يتجه إلى الإصبع ولا يكون إلى موضع السجود. في كل الصلاة السنة أن تنظر لموضع سجودك إلا في حال التشهد الأول والثاني، فإنك تنظر إلى ماذا؟ إلى إصبعك. وهذه الهيئة إنما تشرع في التشهد الأول والثاني دون الجلسة بين السجدتين، فالسنة في الجلسة بين السجدتين أن تكون اليدان كلاهما مبسوطة، كلا اليدين مبسوطة. وهذا هو مفهوم حديث ابن الزبير، لأنه كان قال إذا جلس للتشهد، وبناء على ذلك فإنه لا يشير بإصبعه. أين يكون نظر المرء الجلسة بين السجدتين؟ لسجوده، نعم أحسن، لسجوده، لأنه لا يشير بإصبعه. وهذه هي السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من الواجب والسنة في الفعل، نأتي للقول. الواجب من القول واجب هو التحيات لله، الدعاء التحيات المعروف، وقد ورد بأكثر من صفة من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره أيضا رضي الله عن الجميع. ولكن هنا مسائل تتعلق بالتحيات. المسألة الأولى أن بعض الناس يزيد يقول اللهم مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم، محمد هو سيد لنا ولا شك، ففي الصحيح في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد لنا ولا شك. ولكن في المواضع التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتي بلفظ التسييد، فلا نقول في التشهد أشهد أن سيدنا، لأن هذا دعاء مخصوص بماذا؟ بموضع معين، فلا يجوز أن نزيد فيه لفظة واحدة. كما أننا لا يجوز في الأذان أن نقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، أو أقول أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله، ما يجوز. فكذلك هنا ما تزيد كلمة سيدنا. طيب، المسألة الثانية من الدعاء الذي يقال في التحيات، هل يشرع، شوف، هل يشرع في التشهد الأول أن تزيد على التحيات لله لفظ دعاء التحيات أم لا يشرع الزيادة عليه؟ جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في القيام من التشهد الأول حتى وصفوه كأنه جالس على حجارة محماة من شدة استعجال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أنه لا يزاد. لكن لو أن امرأة خلف إمام فأطال الإمام أو هو جالس فقال أريد أن أزيد على التحيات، فهل يشرع الزيادة عليها أم لا؟ كثير من الفقهاء يقول لا يشرع الزيادة على التحيات مطلقا، بل إذا انتهيت من التحيات وكان الإمام لم يرفع للركعة الثالثة فإنك تعيدها مرة أخرى، تعيدها مرة أخرى. وهذا هو مشهور المذهب أيضا، وقد حكى أبو جعفر الطحاوي إجماعا لكنه ليس قويا أنه لا يشرع الزيادة على التحيات في التشهد الأول، أي دعاء التحيات، أن تقول التحيات لله صلوات الطيبات إلى آخر الدعاء. وذهب ابن القيم إلى أنه يسن في التشهد الأول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي بالصلاة الإبراهيمية لعموم سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نعلم كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم إياها. يقول والسنة أن يجمع بين الصلاة والسلام، هذا كلام ابن القيم، ويعني هو رأيه، وكان الشيخ أيضا ابن باز يميل لهذا الرأي أنه لا بأس بقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ولكنه طبعا ليس واجبا خلافا لمن أوجبه. قال ثم يكبر، يكبر لإيش هذه؟ يكبر ليش؟ ها فيصل يكبر ليش؟ لا التشهد خلصنا منه، يكبر لإيش؟ الركعة كم؟ ها الثالثة. نعم، ثم يكبر أي للركعة الثالثة، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يصلي في كل ركعة بالفاتحة فقط ولا يزيد عليها، وقد كره الفقهاء الزيادة على الفاتحة. قال ثم يتشهد التشهد الأخير. ما معنى التشهد الأخير تذكروا؟ ما هو التشهد الأخير؟ قولان، القول الأول الأخير باعتبار أنه سبقه تشهد أول، وهذا قلنا ما هو؟ هو الذي هو ماذا؟ قول مذهب واختيار الشيخ بن باز. والقول الثاني قول الشافعي أن التشهد الأخير هو آخر إيش؟ الصلاة، واختيار ابن القيم، بس عشان تعرفوا ما معنى التشهد الأخير. والشيخ أتى باللفظة كما في الحديث في التشهد الأخير ولم يفصل. قال وهو المذكور، المذكور هو التحيات، فيجب أن تأتي بالتحيات وتزيد عليها بالصلاة الإبراهيمية، وهو التي ذكرها الشيخ، أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ متنوعة، يجوز أن تأتي بأي صيغة، فيجوز أن تقول اللهم كما صليت على إبراهيم من غير زيادة آل إبراهيم، ويجوز أن تقول على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم، وكلا الروايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعضها إثبات الحميد مجيد وبعضها حذفها وهكذا. وتذكرون قاعدة ذكرتها لكم في الدرس الأول أو الثاني، قلنا إن التلفيق بين الأفعال الواردة ممكن، ممكن وقد يقبل أحيانا وقد لا يقبل، وأما التلفيق بين الأقوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فغير مشروع. هذه القاعدة أتى بها شيخ الإسلام فقط لفائدة هذا، قال شيخ الإسلام هنا أنه ورد الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم فقط، وجاء في بعض الروايات وكما صليت على آل إبراهيم فقط. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إبراهيم وآله في الصلاة هذه الإبراهيمية، كذا يقول الشيخ. واعترض عليه بعض أهل العلم فإنه قد جاء في بعض الروايات وفي بل بعضها في الصحيح الجمع بينهما، فدل على أن الصحيح بل هو المشروع قطعا لورود النص به أنه يجوز الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم لورود النص به، وهذا يدل على أنه ما من امرئ إلا ويخطئ ويفوت عليه شيء، ما من امرئ إلا ويخطئ، حاشا كما قال مالك رضي الله عنه إلا صاحب هذا القبر، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا أهم دعاء يدعو به المرء، أهم دعاء، بل إن من شدة أهمية هذا الدعاء أن يدعى في الصلاة أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان رضي الله عنه رحمه لما روى هذا الحديث كان يأمر ابنه أن يدعو به، فكان ابنه إذا ترك الدعاء بهذا الدعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إذا ترك ابنه هذا الدعاء أمره بإعادة الصلاة، مع أنه متفق على أن هذا الدعاء سنة، ولكن أراد أن يعلمه أهمية هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في صلاتكم لما دعت بها تلك المرأة التي تصدقت عليها عائشة رضي الله عنها. قال ثم يدعو الله بما أحب، وهذا هو الموضع الثاني أو الثالث من الأدعية التي ورد، هو الثالث، الأول في السجدتين والثاني في الجلسة بين السجدتين والثالث بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فباتفاق لا يدعى فيه، إنما الخلاف في هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصلى، وذكرنا الخلاف. وأما هنا فباتفاق في التشهد الأول ما في دعاء مطلقا، ما في إشكال، وهو إجماع حكى أيضا أبو جعفر الطحاوي. طيب، ولكن هنا يدعو بما أحب، نفس الكلام الذي قلنا في الدعاء الأول، هل يدعو بتفاصيل الأمور؟ الأفضل أن يدعو بجوامع الكلم، أفضل لهم أن يدعو بتفاصيلها. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يجب تسليمتان وليست تسليمة واحدة، وما جاء في رواية عند ابن ماجه أنه قال ثم سلم تسليمه، ما فيها زيادة واحدة، وإنما قال سلم تسليمه، فهنا تسليمه أي التسليمتين معا، ولأنه جاء هذا الحديث في بعض طرق نفس الحديث سلم تسليمتين، فالصحيح أن التسليمتين معا واجبتان، ولا نكتفي بتسليمة واحدة عن التسليمتين معا. نحن الآن نتكلم عن الواجب، نبدأ الآن في قضية أفعال التسليم الواجب فيها والسنة، ثم ما يقال من ألفاظ في التسليم، ما الواجب فيه وما السنة. الفعل الواجب في التسليم هو لفظة السلام، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الواجب. والالتفات سنة، الالتفات سنة، فكل الفعل سنة، وإنما الواجب هو ماذا؟ القول مع النية، طبعا نية الخروج من الصلاة. ما السنة في الفعل؟ السنة في الفعل أولا أن يكون اللفظ حال الانتقال، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السنة، فيكون حال الانتقال في الطريق، هذا هو السنة. الأمر الثاني، السنة أن تلتفت، ويكون التفاتك الأيسر أشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بياض خده لما التفت، وخصوصا في اليسار، لذلك قالوا استحب أن يلتفت يمينا وشمالا، ويكون الشمال أشد التفاتا. والالتفات إنما شرع لأمور، الأمر الأول يعني من المعاني الحكم وليست العلل، أنه لكي يسمع الإمام من خلفه خروجه من الصلاة، والأمر الثاني أنه كناية عن أن المرء خرج من صلاته بالتفاته منها. أما السنة في الأقوال فأمور، أو نبدأ بالواجب في الأقوال، الواجب فيها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يجب أن يقول ورحمة الله، فلو أسقط لفظة ورحمة الله لم تجزئه، ما أجزأته، لو قال السلام عليكم وسكت ما أجزأته، يقول لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على اللفظة الأولى السلام عليكم في صلاة فريضة ولا نافلة مطلقة. نعم روية في الجنائز، هذه مسألة أخرى ستأتي محلها، لكن في الصلاة لم يرد عن مسلم نقص عنها. إذن السنة الأولى أو الواجب الأول أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما السنن فإنه يستحب أن لا يزيد على هذه اللفظة، إذا الواجب أن لا ينقص عنها، ويستحب أن لا يزيد. ما الذي يزاد؟ وبركاته. طيب، قد يقول شخص قد جاء في بعض الروايات من حديث وائل رضي الله عنه حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وبركاته، نقول هذه الرواية ضعيفة، لأنها وإن جاءت من طريق شعبة إلا أن جمهور الرواة خالفوه، فالصواب في هذه الرواية أنها ضعيفة ولم يصح حديث صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة وبركاته، لكن لو أتى بها الشخص نقول صلاتك صحيحة لاحتمال ورود الحديث فيها ولمراعاة الخلاف فيها. السنة الثانية في التسليم أن يكون حذفا لما روى أبو داود السلام حذف، بمعنى لا تمط ولا تمد الكلام، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما قل السلام عليكم ورحمة الله مباشرة لا تمد. والسنة حذف في السلام قال أحمد، والتكبير مثله، فالتكبير حذف أيضا، السنة في التكبير أن يكون حذفا لا مد فيه. يعني هذه أهم المسائل فيها. طيب، قال والأركان القولية من المذكورات. تفضل يا شيخ، كم باقي من الوقت؟ زين، هذه بسرعة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نعم، نمر على هذه النقاط بسرعة لضيق الوقت. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأركان والواجبات والسنن، وفائدة معرفة هذه الأمور الثلاثة مهم جدا، لأن بطلان الركن أو فوات الركن وتركه عمدا أو خطأ يبطل الركعة أو الصلاة، وسنمر عليها بعد قليل. وأما الواجب فإن تركه نسيانا يجبر بسجود سهو، وأما تركه عمدا فيبطل الصلاة، وأما السنن فتركها عمدا وسهوا سواء ولكنها تفوت الأجر. نبدأ الأولا بالأركان، سنمر عليها مع ذكر رأي الشيخ تقي الدين في بعضها. الأول قال والأركان القولية من المذكورات أولها تكبيرة الإحرام، ولا شك أن الصلاة لا تنعقد بدون تكبيرة الإحرام، والمراد بتكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر مع نية الدخول في الصلاة، مع نية الدخول في الصلاة. وذكرنا شرطها أن يكون المرء قائما متجها إلى القبلة إلا لعذر، ومن سننها رفع اليدين وتكلمنا عنها فقط لكي لا يكون هناك لبس بين السنن والواجب والأركان هنا، وإنما الركن هو الكلمة مع نية الدخول في الصلاة. طيب، ثم قال وقراءة الفاتحة على غير المأموم، فإن قراءة الفاتحة على غير المأموم واجبة لعموم حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته خداج أي ناقصة، مما يدل على أنها واجبة. وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، وهذا يدل على وجوبها. وهنا مسألتان تتعلق بالوجوب. المسألة الأولى أن المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، أنها ليست واجبة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد، روي مرسلا ولكن له شواهد تقوي معناه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له إمام فصلاة فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. فدل ذلك على أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة، ولعموم قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد هي في الصلاة باتفاق، فهي بالصلاة. إذن هذه الآية نزلت في الصلاة، اتفق المفسرون على أنها نزلت في الصلاة، فأمر الله عز وجل المأمومين أن يستمعوا للقرآن بأن يرخوا آذانهم له. وقد ذكرنا قبل الفرق بين الاستماع والسماع، فهذا من الاستماع بأن لا تنشغل بغيره لا من قراءة ولا غيره. إذن فالصحيح أنها ساقطة عن المأموم في السرية والجهرية معا. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب مالي أنازع القرآن، فنقول إن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد حظر، بعد النهي، فدل ذلك على جوازه أو استحبابه على أرفع الدرجات، ولكنه لا يدل على الوجوب. هذا الحديث ما يدل على الوجوب، لأن قال مالي أنازع القرآن لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فالمأموم إذا قرأ غير الفاتحة خلف الإمام في الجهرية فإنه ممنوع منه، وأما الفاتحة فإنه يجوز أو يستحب على أحد القولين. المسألة الثانية المهمة، وهي هل قراءة الفاتحة ركن أم أنها واجب، هل هي ركن أم أنها واجب؟ المشهور من كلام فقهاء المتأخرين أنها ركن، بمعنى أن من تركها عامدا أو ناسيا فإن صلاته غير صحيحة. والحقيقة أن عندما نتأمل في كلام أهل الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين مثل على سبيل المثال، كنا سنشرح على اختياره، وننظر في الأدلة نرى أنها أقرب للوجوب، الشيخ لم ينص، وإنما خرجت أنا على كلامه تخريج أو إيماء من كلامه، أنه يقول بالوجوب ولا يقول بالركنية، لأن الركن كما تعرفون هو الجزء، ما كان جزءا من الماهية لا يسقط بحال، لا يسقط بحال. والفاتحة تسقط باتفاق أهل العلم إلا خلافا يسيرا، لخلاف كالإمام البخاري أو ما فهم من كلام البخاري، أنها تسقط عن المسبوق الذي فاته القيام وأدرك الإمام حال الركوع، وتسقط في قول جماهير أهل العلم عن المأموم في الجهرية أيضا وفي السرية. فما سقط في بعض الحالات يدل على أنه ليس بركن، على أنه ليس بركن، وإنما هو واجب، والواجب يسقط أحيانا ويعذر بتركه حال النسيان. فالأقرب والله أعلم أنه واجب، وكان الشيخ ابن باز يميل لهذا في بعض فتاويه المطبوعة، فيقول هي واجب أو ركن، ففيه أحيانا يقول بالوجوب أحيانا يقول بالركنية. وهذه الفائدة مهمة جدا، لأننا إذا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركنا، فإن كثيرا من الناس ينسى قراءة الفاتحة، خاصة إذا كان منفردا مثلا، أو كان ممن يرى وجوب قراءتها على المأموم فينساها، فنقول هنا النسيان يجبر بماذا؟ بسجود سهو، وهو الأقرب. والقاعدة عند أهل العلم أن جل الأقوال إنما هي واجبات وليست أركانا. طيب، ثم قال والتشهد الأخير، والمراد بالتشهد الأخير مجموع الأمرين، التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن المراد بالتشهد الأخير اثنين معا، وليس المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد مجموع الاثنين، مجموع الاثنين. والأمر الأخير قال والسلام، ومراده بالسلام أي التسليمتين معا، الأولى والثانية، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أنه لا يمكن الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، فمن أحدث أو قطع صلاته قبل التسليم فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ماذا؟ ركنا، لأنه ترك ركنا، ولا بد من السلامين معا. فلو سلم سلاما واحدا دون السلام الثاني نقول صلاة غير صحيحة فأعدها، إلا أن يكون المرء متأولا، يعني ذهب لقول بعض أهل العلم أو ظن الحديث صحيحا. يقول الشيخ وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا باقي الأفعال هي الأركان الفعلية، وهي الركوع والسجود والقيام من الركوع أو الرفع من الركوع والاعتدال من السجود والجلوس للتشهد الثاني أو الأخير والقيام حال قراءة كل هذه تسمى أركانا فعلية وليست أركانا قولية. ثم بعد ذلك بدأ في الواجبات فقال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. ومراده بالتشهد الأول هنا أمران: الأمر الأول الجلسة للتشهد الأول الجلوس له، ومراده الثاني قول الدعاء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. والدليل على أنه واجب وليس ركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مرة وجبره بسجدتي سهو، قال: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهي واجبات وليست أركانا. وإن أطلت عليكم قليلا، ما الدليل على أن التكبيرات تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام واجبات وليست أركان من الحديث الذي ذكرته قبل قليل؟ الحديث قبل قليل نسلم قام من الركعة الثانية إلى الثالثة وترك التشهد، فجبر التشهد، استدل به الفقهاء على أن التشهد ماذا؟ واجب، لأنه جبر بسجود سهو. ما الدليل من هذا الحديث على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست أركانا؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك تشهدا التشهد وترك معه ماذا؟ تكبيرة. وضحت التكبيرة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التكبيرة الجلوس التشهد، فهو ترك أمرين عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني فقط لكي نعرف وجه الاستدلال عندما يذكر العلماء هذا الشيء. طيب، قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هو واجب يجب في الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وكذلك قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، والزيادة على المرة سنة، وأقل الكمال ثلاث، وورد عشر من فعل أو حسب من فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، فالسنة أن تقال رب اغفر لي مرة لورود النص به، والزيادة عليها مندوب. وهل يشرع أن يزاد ثلاثا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أم لا يشرع؟ من الفقهاء يقولون يشرع أن يكرر رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين ثلاثا، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، وإنما قال رب اغفر لي فيكررها المرء، ولكن السنة أن يقطع وترا. ولكن جاء من عهدنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب دائما يأتي بالأوراد ثلاثا، دائما يأتي بالأوراد ثلاثا، فلذلك استحبوه الفقهاء مشابهة للأوراد الباقية. قال: وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد فيجب قولها، وقول ربنا ولك الحمد الكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو وبالجهالة، وهذه أيضا سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن أحكام سجود السهو. قال: وأما الأركان فإنها لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذه الجملة فيها مسألة مهمة جدا، وهي قضية من ترك ركنا، أول شيء من ترك واجبا ثم بدأ في الواجب الذي بعده في الركن الذي بعده، من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي بعده فإنه يسقط. واضح؟ من ترك واجبا وشرع في الركن الذي بعده فإنه ماذا؟ يسقط. انتبه معي، الذي ترك التشهد الأول ما هو أقرب ركن بعده؟ القيام. لذلك يقولون من تذكر أنه قد ترك التشهد الأول في الطريق يجب عليه الرجوع، وإن تذكر حال القيام كره له الرجوع لاحتمال هل الركن هو القيام أم الفاتحة. من أهل العلم من يقول إن الركن إنما هو قراءة الفاتحة، فلو ويقولون إذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، حرم عليه الرجوع، فعلى العموم معناه سقط في الحالتين سواء كان في القيام أو حال قراءة الفاتحة. أما الركن فإنه إذا تركه وشرع في الركن الذي بعده فله ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا تركه وبدأ في الركن الذي بعده في أثناء الركعة، يعني بدأ في أركان بعده في أثناء الركعة نفسها، ما انتقل إلى الركعة التي بعدها، فإنه يجب عليه أن يرجع للركن ويفعله ثم يعيد ما بعده. شخص قائم وبعد القيام سجد ما ركع، متى تصور هذا؟ تصور مثلا في القنوت، بعض الأئمة يقنت قبل الركوع، هنا ترك ركنين أليس كذلك؟ تذكر وهو ساجد، ماذا نقول عليك؟ ولو في السجدة الثانية يجب أن تقوم ثم تركع ثم تقوم وتبني كل ما مضى سبق سقط. هذا واحد. الحالة الثانية أن يتذكر الركن في الركعة التي تليها، انتهت الركعة بعد انتهاء الركعة، ما تذكر أنه ما ركع جازما. أما الساهي، أما المتردد والموسوس لا نعتبر به، ما تذكر الركن إلا في الركعة التي تليها، ماذا نقول؟ هل يعيد الركن؟ نقول لا، يعيد الركعة، سقطت الركعة كاملة، يعيد الركعة كاملة. الركعة التي ترك فيها سجودا واحدا نقول ماذا؟ صلاته، ركعته هذه باطلة، فيعيدها كاملة، لأنه ما تذكر إلا بعد انتهاء الركعة كاملة، وبدأ بالركعة الثانية. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا إذا ما تذكر إلا بعد انتهاء الصلاة وكان الفاصل قصيرا فإنه يعيد الركعة ويعيد بعدها ماذا؟ التشهد الأخير، ولو كان النسيان في الركعة الأولى. لو كان نسى الركعة الأولى هي التي نسى فيها السجود، نقول أعد ركعة وأعد التشهد الأخير. الحالة الرابعة إذا كان الفاصل طويلا بعد الصلاة فالصلاة باطلة، يعيدها كاملة. طيب، يقول ومن الأركان الطمأنينة، وذكر الحديث، والطمأنينة ركن، ومعنى الطمأنينة هي أن يعود كل عضو لمكانه، بمعنى أن يجلس ولا يكون مستعجلا، فالطمأنينة ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاطمئنان في الصلاة. قال وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أتى الشيخ بهذا الحديث استدلالا على ما هي الواجبات وما هي الأركان ومقام التدليل على كل ركن وكل واجب في غيرها شرح هذا الكتاب. قال فإذا فرغ من صلاته ذكر الأدعية وهي الاستغفار ثلاثا، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا فرغ من صلاته، جاء ذلك من حديث ثوبان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. وهنا مسائل تتعلق بهذا الدعاء، فإن بعض الناس يزيد على استغفار عن ثلاث، أو يقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهل هذا مشروع؟ لا، ليس مشروع. القاعدة ذكرناها أن الدعاء وكل العبادات إذا قيدت بزمان أو مكان أو بعدد أو خصت بفضل فإنه ماذا؟ يجب فيها التوقيف. ولا، وقد تتبعت جميع طرق الحديث فلم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولو في حديث ضعيف تباركت وتعاليت. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينفتل إلى أصحابه، فالسنة أن يقال وخاصة للإمام أن يقول وهو متجه للقبلة. الأمر الثالث، هل هذا الدعاء خاص بالفريضة أم بالفريضة والنافلة؟ فظاهر الأحاديث يدل على أنه في الفريضة فقط دون النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم قيام الليل ماذا يقول؟ وين سبوح قدوس؟ وين رايح أنت الركوع؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الملك القدوس. وفي الثالثة ماذا يفعل؟ يمدها. فالصحابة نقلوها حتى طريقة اللفظ زين، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقولها بعد قيام الليل وخاتمة الصلاة. ثم قال يذكر الدعاء لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يسبح الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى المرء من صلاته سبح الله 33 وحمده 33 وكبره 33 وتمم ذلك 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الجملة فيها مسائل تتعلق بها. المسألة الأولى في هيئة التسبيح، الهيئة في التسبيح جاء عن أبي صالح السمان الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هكذا يجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره، إذن يعدها جملا كاملة. وقال بعض أهل العلم من الشراح إن ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن يقول سبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ظاهر الحديث الفصل بين الألفاظ. وعلى العموم سواء ترجح لك الفصل بين الألفاظ أو جمعها في لفظ واحد كما قال أبو صالح السمان، فالأمران متجهان، وإن كان ظاهر النص الفصل بينها تقول سبحان الله وحدها، والأمر واسع جدا، والجزم بأحدهما إنما هو ظني. المسألة الثانية في هذا الكلام أن التسبيح هنا، طبعا الذكر يستحب فيه الجهر عموما، لكن هل التسبيح يستحب فيه الجهر أم لا؟ انتبه. ابن عباس رضي الله عنه يقول لم نكن نعلم انفتال النبي صلى الله عليه وسلم وانقضاء الصلاة، ابن عباس كان صغيرا صبيا، إلا من تكبير الصحابة رضوان الله عليهم نسمع صوتهم. فهل يسب طبعا في الاستغفار وما بعده من التهليل فيه الجهر مشروع باتفاق، لكن التسبيح هل يسبح عنده أم لا؟ يقول أهل العلم يقف الجهر إلى التسبيح، فإذا جاء للتسبيح قصر صوته ولم يجهر به، كذا يقولون في كتبهم الفقهاء. ولكن حديث ابن عباس أنهم يسمعون ماذا؟ الجهر بإيش؟ بالتكبير، والتكبير إنما هو موجود في حال التسبيح. فظاهر النص من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن التسبيح يجهر به أيضا، والعلم عند الله عز وجل والأمر فيه سهل. المسألة الأخيرة ونقف عندها، وهو أن الشيخ تقي الدين تتبع التسبيح بعد الصلوات فقال إن التسبيح ورد بصيغ، منها الصيغة التي ذكرها الشيخ وهو أصح الأحاديث، تسبح الله كم؟ 33، وتحمد الله 33، وتكبره 33، وتتمم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاءت رواية أخرى وهو أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبره 34. جاءت رواية ثالثة تحمد الله عز وجل 25، تسبح الله عز وجل 25 وتحمده 25 وتكبره 25 وتهلل لله عز وجل 25، فيكون مجموع كم؟ 100. وجاءت رواية الرابعة أن تسبح 11 وتحمد 11 وتكبر 11، فيكون مجموع كم؟ 33. كل هذه واردة وصح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب اختلاف التنوع. نختم أخيرا بالسنن الراتبة التي يختم بها المرء صلاته، وإنما أتى بها الشيخ لكي يعرف المرء أن هذه السنن هي آكد السنن بعد قيام الليل. فآكد السنن هي السنن هذه العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها محافظة شديدة. فقد جاء عند الترمذي بإسناد حسنه الترمذي وبعض أهل العلم بعده أن ابن عمر رضي الله عنه قال 10 ركعات حفظتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الحضر والسفر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر. فإن صح هذا الحديث وقد حسنه الترمذي يدلنا على أن لتأكيد هذه السنن تصلى في السفر، وسنتكلم عندما نتكلم عن أحكام السفر هل تصلى السنن في حين ذاك أم لا. هذه السنن الرواتب العشر ما هي؟ ركعتان قبل الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر وقبل صلاة الفجر، وركعتان بعد قبل الظهر، أي بعد دخول وقت الظهر أي بعد الزوال وقبل أن تصلي الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد الظهر وقبل خروج وقت صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب المؤكدة. ميزة هذا التأكيد هذه السنن النبي صلى الله عليه وسلم أولا صلىها في الحضر والسفر إن صح الحديث، وهو الأقرب أنه سنده حسن. الفائدة الثانية من هذه الأحاديث تسمية هذه السنن بالخصوص أن هذه السنن تقضى، سنتكلم عن قضائها، أما ما عداها من السنن فلا يقضى، ما عدا هذه السنن لا يقضى. طيب، قد تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. نقول نعم، هذه 12 ركعة مطلقة تشمل هذه العشر وتشمل غيرها. فمن صلى هذه العشر وزاد ركعتين أي ركعتين فإنه يكون دخل في ذلك الفضل، يدخل في ذلك الفضل، فهو من باب التداخل. ذكرنا لكم قاعدة التداخل في إجابة إحدى الأسئلة. طيب، المسألة الثانية، قد تقول طيب جاء في بعض الروايات أنه صلى 4 قبل الظهر. نعم وردت، كما أنه ورد أن يسلم صلى 4 بعد الظهر، كما أنه ورد أن يسلم صلى 4 قبل العصر، وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهي واردة عن يسلم وهي سنن مقيدة قبل الظهر وبعده وقبل العصر، لكنها ليست من السنن الرواتب، وإنما السنن الرواتب التي حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إنما هي 10. وما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 12 ركعة، فهذه تشمل السنن الرواتب وزيادة ركعتين. هذا على سبيل الإجمال، وإن كنت أطلت عليكم اليوم نحو من 10 دقائق، فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.